الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمدح الله سبحانه وتعالى الأنصار بخلق كريم تميزوا به رضي الله عنهم وأرضاهم وهو خلق الإيثار، فقال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم فقر أو حاجة فيؤثرون على أنفسهم. والإيثار هو تقديم الغير على النفس في جلب النفع أو دفع الضر، فيقدم غيره على نفسه فينفع أخاه بشيء هو محتاج إليه أو يتحمل هو الضر والضرر لأجل دفع الضرر عن أخيه المسلم. وهذا الخلق الكريم هو أعلى مراتب الكرم، هو أعلى مراتب الكرم، لأن الإنسان قد يكون كريما لكن ليس على حساب نفسه وإنما يحسن إلى الآخرين لكن يقدم نفسه عليهم، فلا بأس بذلك ويكون كريما لكن لا يكون من أهل الإيثار أو عند تعارض ضرر يحل به أو يدفع ضررا عن أخيه فيقدم دفع الضرر عن نفسه قبل أخيه، فلا بأس بذلك. ولكن أهل الإيثار في أعلى مراتب الكرم وأعلى مراتب الأخوة بأنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. ومرتبة الإيثار ليست من الواجبات وإنما هي مرتبة من مراتب كمال الإيمان لمن أراد أن يأخذ بها. هذا في الإيثار، إيثار الخلق وإيثار الناس. وأيضا بيّن أهل العلم أن الإيثار لا يكون في القرب والطاعات، ففي القرب والطاعات يقدم نفسه على غيره ويحرص على الصف الأول أو على الأذان أو على طاعة أو قربة، ففي أمر الطاعات ينافس فيها غيره، ولكن الإثارة المحمود هو الذي يكون في أمور الدنيا، وأيضا لا يكون فيما يعرض الإنسان لفوات واجب أو وقوع في حرام، فالشيء الذي هو ضروري له يستعين به على أداء الواجبات فلا يؤثر به غيره، ولكن يؤثر في أمور الدنيا الأخرى. فهذا الخلق الكريم مدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى على أهله. ومما يدخل في الإيثار إيثار طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي تعتبر نوعا من أنواع الإيثار المأمور به والذي لا بد منه. هناك إيثار يتعلق بحق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فالصلاة فيها إيثار مرضات الله سبحانه وتعالى وتقديمها على راحة نفسك، وكذلك الزكاة والصوم والحج والجهاد كلها أمور يقدم فيها الإنسان مرضات الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام على حظ نفسه، فهذا شيء مأمور به. لكن الحديث في الإيثار هنا فيما يتعلق بأمور الدنيا من مال ونحوه، أنه يستحب للإنسان أن يؤثر غيره على نفسه لينال هذه المرتبة الشريفة الكريمة لمن أراد أن ينافس في معالي الأخلاق وفضائل الأعمال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في كل خير عليه الصلاة والسلام، ففي هذا الخلق الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رزق كثير من نصيبه الذي جعله الله تعالى له في المغانم وغيرها، فكان عليه الصلاة والسلام يؤثر بذلك ويكثر الصدقة والإحسان، حتى إنه يمر على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس لهم إلا الأسودان التمر والماء لكثرة إيثاره عليه الصلاة والسلام. وكان لا يرد سائلا ولا يقول لا قط لمن سأله عليه الصلاة والسلام. ومن نماذج هذا الإيثار ما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة منسوجة، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسجتها لك بيدي لتلبسها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هدية هذه المرأة وأخذ هذه البردة وهو محتاج إليها عليه الصلاة والسلام. فلما أخذها النبي عليه الصلاة والسلام إذا برجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أكسنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطني هذه البردة، وهي بردة نفيسة والمرأة تعبت فيها لأجل أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام وأهدتها إليه وأخذها محتاجا إليها، فإذا بهذا الرجل يقول أكسنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام إياها، فعاتبه الصحابة رضي الله عنهم، عاتبوا ذلك الرجل وقالوا ما أحسنت، سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذها محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال ما أخذتها لألبسها ولكن لتكون كفني، ولكن لتكون كفني، لأراد أن يكفن بها. فالقصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام آثر هذا الرجل على نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو من النماذج الكثيرة في سيرته المشرفة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأنصار الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بالإيثار لما قدم إليهم المهاجرون، فمن أمثلة إيثارهم قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع رضي الله عنه، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: هذا مالي أشطره بيني وبينك شطرين، خذ شطره ودع شطره، وإن لي زوجتين، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فالصحابي سعد بن الربيع رضي الله عنه تعامل بالكرم والإيثار، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تعامل بالعفة والتعفف، وأبى أن يأخذ من أخيه شيئا، وأحب أن يذهب إلى السوق ليعمل بيده ويتاجر ويأكل من عمله رضي الله عنه وأرضاه. كذلك في سبب نزول الآية الكريمة جاء في الصحيحين في سبب نزول الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أزواجه واحدة واحدة يسألها هل عندها من طعام لكي يضيف هذا الضيف. فكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: والله ما عندنا إلا ماء، تقول: والله ما عندنا إلا ماء، ليس عندهم أي طعام. فلما سأل جميع بيوت أزواجه ولم يجد عنده شيئا من الطعام، قال: من يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أضيفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ الضيف معه إلى البيت، فلما ذهب إلى البيت سأل امرأته، قال: هل هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم نضيفه عندنا الليلة؟ فماذا عندك من العشاء أو الطعام؟ قالت: ليس عندي إلا طعام الصغار الأولاد، ولم يطعموا بعد، وهذا عشاؤهم. فقال: نوميهم حتى نطعم ضيفنا. فالمرأة نومت الأطفال الصغار واحتالت عليهم حتى ناموا بدون أن يطعموا شيئا، ثم كان الطعام قليلا لا يكفي لهم وللضيف. فقامت المرأة إلى السراج كأنها تصلح السراج، وتعمدت أن تطفئه كأن السراج تعطل وأصبح لا يضيء، حتى يكون الجو مظلما ولا يشعر الضيف أنهم لا يأكلون. ثم وضعوا الطعام ودعوا الضيف إلى الطعام وكأنهم يأكلون معه، وهم لا يأكلون شيئا، يتظاهرون أنهم يأكلون حتى يأكل الضيف الطعام كله. فأكرموا ضيفهم بذلك وآثروه على أنفسهم. فأنزل الله سبحانه، فلما يعني التقى الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد عجب من صنيعكما الليلة، إن الله تعالى قد عجب من صنيعكما الليلة. وأنزل الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك من نماذج الإيثار العظيمة ما وقع في معركة اليرموك، في معركة اليرموك وكان الصحابة رضي الله عنهم فيها يقاتلون الروم، واشتد القتال وجرح عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم جراحا شديدة وكانوا على وشك الموت من جراحهم، فكان مجموعة من الجرحى طلبوا الماء، كل منهم طلب السقيا، فأتوا بماء، فلما ذهبوا إلى أولهم ليشرب فنظر إلى أخيه الآخر يطلب ماء، جريح آخر في مكان قريب منه، فقال للساقي اذهب إلى فلان فاسقه أولا، فذهب إلى الثاني فإذا به يجد جريحا آخر يطلب الماء فأبى أن يشرب، وقال اسق فلانا أولا، فظل الساقي يدور عليهم واحدا واحدا، كل واحد يحيل إلى الآخر حتى رجع إلى أولهم فإذا به قد استشهد، ثم الثاني قد استشهد، ثم الثالث، وهكذا كل منهم وهو في هذه اللحظات وفي عطش شديد وحاجة إلى الماء، ويؤثر أخاه على نفسه رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، يومنا هذا يوم الجمعة هو اليوم الثالث من أيام شهر رجب، من أيام شهر رجب، وهذا معناه أنه بقي على شهر رمضان الكريم المبارك أقل من شهرين بإذن الله تعالى، بقية شهر رجب ثم شهر شعبان، ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك. وقد ورد عن بعض السلف قالوا رجب شهر السقي، شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فهذا الشهر شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة، كما قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعض المفسرين قال الضمير يعود على الأشهر الحرم، وبعضهم قال على جميع السنة، فالمسلم مأمور ألا يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي في كل وقت، ولكن يتأكد هذا الأمر في الأشهر الحرم، فهي أشهر يضاعف فيها ثواب الطاعة ويعظم فيها وزر المعصية، فعلى المسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم المبارك في طاعة الله تعالى وفي الاستعداد لقدوم شهر رمضان. فإن السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، فكلما اقترب هذا الشهر الكريم ينبغي أن يزداد المسلم استعدادا له وتهيئا لحضوره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.